بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد تكلمنا عن شروط القطع ومر بنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المال محترما، والشرط الثاني أن يكون المال المسروق إيش؟ نصابا، ثلاثة دراهم أو ربع دينار من الذهب، والشرط الثالث أن يكون المسروق من حرز، والشرط الرابع الذي وقفنا عنده هو قوله: وأن تنتفي الشبهة. إذا عدم الشبهة فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. ليش؟ لأنه في شبهة للابن في مال أبيه، وكذلك من مال ولده وإن سفر، لأنه مال الأب ومال الابن، لأنه قد تلزم النفقة، قد تلزم نفقة الابن على الأب، وقد تلزم نفقة الأب على الابن بشروط، أظن مرت معنا فيما سبق، إذا كان الابن فقير والأب غني، أو العكس الابن غني والأب فقير، فتلزم نفقة الفقير على الغني من أصوله أو فروعه، فهذه شبهة. قال: والأب والأم في هذا سواء، يعني لو أخذ من مال أبيه أو مال أمه، أو أخذت الأم من مال ابنها أو الأب من مال ابنه، كل هذا شبهة، وهذا لا يعني نفي الحرمة، لا، هناك حرمة، وإذا حصلت شكوى قد يعزره القاضي، لكن نتكلم عن القطع أنه هذا لا يوجب القطع فقط. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. إذا الأخ لا يختلف، لو سرق الأخ من مال أخيه فإنه يقطع، والقريب من مال قريبه، سرق من ابن خاله، من ابن عمه، من ابن عمته، من خاله، من عمه، هؤلاء ليسوا أصول، فإنه سيقطع به طبعا، إلا إذا وجبت النفقة على المسروق منه، إلا إذا كان الأخ تجب نفقته على أخيه الصغير مثلا، فسرق الصغير من ماله الكبير، عند ذلك نقول هذه شبهة لا توجب القطع، لكن يستحق التعزير إذا كان نفقته عليه. ليش؟ معناه أنه عندما سرق، سرق النفقة، هذه شبهة، له في ماله شيء، ما هو الشيء؟ النفقة، له نفقته. واضح يا مشايخ؟ قال: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. ليش؟ طيب الزوج والزوجة كذلك، يقول: إذا أخذ الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها فلا قطع، لا يعني لا حرمة، لا نقول يحرم، وهذا يوجب التعزير لو يعني لو أراد، لكنه لا يوجب القطع. طيب لماذا نقول الزوجين أو الأزواج لا قطع بسرقة أحدهما من الآخر؟ نقول لأنه بينهم توارث وبينهم تباسط، إذا للتباسط عادة في المال، للتباسط عادة في المال، هذه شبهة، قد تكون هي ظنت أو هو ظن أن زوجته تأذن له، أو هو أو هي تظن زوجها يأذن لها، لأنه في العادة أن الزوجين قد يتباسطان في المال، يتساهلوا في المال، قد ويحصل عكس ذلك، وقد يعني يكون عكسه. قال: ما زلنا في الشبهة، المصنف الآن مثل للشبهة بكم؟ بالأب وبالابن، نعم، وبالزوجين. ثم قال: وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه. وش رأيكم؟ العبد إذا سرق من السيد، أو السيد سرق من، نقول سرق العبد السيد من مال إيش؟ إيش تقولوا؟ من مال عبده؟ ها؟ من مال عبده ولا مكاتبه؟ وليش المصنف قال مكاتبه، ما قال من مال عبده؟ ها يا مشايخ؟ ها؟ لأنه لو سرق السيد من مال العبد، فمال العبد للسيد ما يعتبر سرق، ما نقول سرق، لكن مال المكاتب لا، لأن المكاتب فعلا يملك لوحده المال حتى يعتق نفسه. طيب المهم، هذه الصور كلها ما فيها قطع، ليش؟ لوجود الشبهة. فالسيد إذا أخذ من مال المكاتب، أو العبد أخذ من مال السيد، كذلك شبهة. لماذا؟ لأنه نفقة العبد على السيد، واضح؟ أصبح مثل الابن وأبيه. قال أو حر مسلم من بيت المال، أو حر مسلم سرق من بيت المال، يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. إذن هو حلال، يعني بيت المال حلال، كلا مباح. يسرق منه كل مسلم؟ لا، ليس كلا مباح. ها؟ كلا مباح؟ لا، ليس كلا مباح والعياذ بالله، هو محرم أشد التحريم. لكن يتكلم عن مسألة القطع، هنا شبهة. ما هي الشبهة؟ قد يظن هذا المسلم الحر أن له حق في بيت المال، فلما أخذ شيئا بيت المال على أنه حق له، ظنه حقا له، فمثل هذا يعاقب بالتعزير وليس بقطع اليد. طيب، قال أو من غنيمة لم تخمس. حصلت الغنيمة، جيش المسلم كسب غنائم، فجاء أحد الناس وأخذ من هذه الغنيمة، له شبهة لأنه له فيها حق، فقد يكون يظن أنه الآن له حق، أخذ شيئا من حقه أخذه، فمثل هذا شبهة يسقط القطع. قال أو فقير من غلة، من غلة وقف على الفقراء. فقير راح وسرق من وقف، أموال وقف للفقراء، أليس هو له حق في هذا المال؟ نعم. طيب، هذا الحق يبيح له أن يسرق من هذا المال؟ لا، لا يبيح له، وهذا الفعل يوجب التعزير، لكن كلامنا في القطع إنه ما يقطع لكن يعزر. ليش؟ بالشبهة، لأنه لما أخذ قد يظن أن هذا حق له فأخذ حقه، لم يأخذ حق الغير. طيب، هذه كم مسألة الآن؟ قال أو شخص من مال له فيه شريكة، يعني سرق الرجل من مال شريكه، أقصد بشريكه يعني من الشركة، من مال الشركة اللي بينه وبين غيره. هذه شبهة، فين مكان الشبهة؟ مكان حل الشبهة أنه هو الآن يظنه يأخذ من ماله، من مال نفسه. قال أو شخص من مال له فيه شركة، هذا لا يقطع. أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، يعني سرق من شركة أبوه شريك فيها أو ابنه شريك فيها، هو لو أخذ مال أبيه أو مال ابنه ما نقطعه، نعزره. وكذلك لو أخذ من شركة أبوه أحد الشركاء أو ابنه أحد الشركاء، كذلك هذه شبهة، لأنه قد يظن أنه يأخذ من مال أبيه أو مال ابنه ويظن هذا مباح له وجائز. طيب، انتهينا من هذا. أو لأحد ممن لا يقطع منه بالسرقة منه لم يقطع، لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. انتقل الآن إلى الشرط الخامس. تفضل. الله يحفظك، الله يوفقنا وإياكم. الشرط الخامس، الشرط الخامس اكتبوا ثبوته. الشرط الخامس ثبوته، لأن المصنف ما قال ثبوته، لكن قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، هذا رقم واحد، أو إقرار مرتين، هذا الثاني، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. إذن الشرط الخامس أن تثبت السرقة. كيف تثبت السرقة؟ لثبوت السرقة طريقان، الطريق الأول أن يشهد عدلان على سرقته، والطريق الثاني أن يقر مرتين، ما يقر مرة واحدة، يقر مرتين ويعترف مرتين لأنه سرق، ويستمر على إقراره حتى القطع. لو تراجع عن هذا الإقرار قبل أن نقطعه لا قطع، لأنه إحنا ما نعلم بالسرقة، لم تثبت عندنا السرقة إلا بإقراره، والإقرار هذا أصبح فيه خلل، فيه إشكال، تراجع عنه، رجع عنه، قد يكون صادق في رجوعه، فلا نقطع حتى يستقر الإقرار ولا ينزع عنه، يعني لا يرجع عن إقراره حتى يقطع. الشرط السادس ما هو؟ قال اقرأ يا شيخ السادس. وأن يطالب المسروق منه بماله، وإذا وجب القطع قطعت له اليمنى من مفصل الساق وحسن. طيب، لا خلاص. الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله، صاحب المال أن يطالب بالمال، خلاص هذا هو الشرط، أن يطالب المسروق منه بالمال. لماذا؟ نقول لاحتمال أنه أباحه له، يعني الآن الشخص هذا الذي سرق المال من زيد، المسروق منه زيد، قد يكون زيد أصلا أباح المال للسارق فلا قطع. كيف سنعرف أنه أباح أو لم يبحه؟ إذا طالب زيد إذا طالب المسروق منه بمال فعند ذلك نعلم أنه لم يبح له ولم يبح له يعني. طيب انتهى الآن السؤال. الآن يتكلم المصنف عن طريقة القطع. قال: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف من مفصل الكف وحسمت. كيف حسمت؟ اكتب عندها يعني بغمسها في زيت المغلي لسد العروق. بغمسها في الزيت المغلي لسد العروق. طيب ولو الآن الطب إذا كان يقدر يسد العروق بالخياطة خلاص يكفي هذا، لكن جيت أمانهم ما عندهم هذه الوسيلة. طيب قال إذا تقطع يده اليمنى. طيب هب أنه عاد مرة ثانية وسرق، تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإذا عاد وسرق حبس حتى يموت. والمسألة فيها خلاف حتى داخل المذهب، هل نقطع يده اليسرى ولا نحبسه حتى يموت؟ طيب انتقل المصنف إلى مسألة أخيرة. قال: ومن سرق شيئا من غير حرز. انتبهوا، من سرق شيئا من غير حرز، في قطع ولا ما في قطع؟ ليس في قطع. ثم قال: ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا. الكثر هو طلع الفحل، طلع الفحال اللي هو حد النخل، أو غيرهما. اكتبوا عندها: كالماشية والجمار. كالماشية والجمار، والجمار اللي هو قلب النخلة. صار كم شيء الآن؟ ها؟ ثمر أو إيش؟ ها؟ ثمر أو طلع الفحل أو الماشية أو الجمار، هذه الأربع الأشياء فقط. من سرق شيئا منها من غير حرز أضعفت عليه القيمة ولا قطع. في كل المسروقات عندنا سواء كان فيه القطع ولا ما فيه القطع، يعني إذا كان فيه قطع قطع، ما فيه قطع إيش فيه؟ تعزير. طيب هذه عقوبة. طيب وبالنسبة للمال المسروق يعاد، إلا في هذه الأربعة فإنه تضاعف عليه القيمة. يعني في كل المسروقات يعيد المسروق بعينه إن كان موجود، أو القيمة إن كان هذا المسروق تلف مثلا، أخذ شال ذبحها وأكلها، سرقها وأكلها، فإيش نسوي؟ نقول قيمتها أو مثلها، يعني إذا كان مثليا يأتي بمثله، وإذا كان متقوما يأتي بقيمته، قيمة واحدة. إلا في هذه الأربعة إذا سرقت من غير حرز فإنها تضاعف عليه القيمة. قالوا: هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب حد قطاع الطريق. قال: من هم قطاع الطريق؟ عرفهم المصنف. قال: وهم، افتح القوس. قال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان. في الصحراء أو البنيان فقط ولا حتى لو في البحر؟ أو البحر. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. أغلق القوس. إذن هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في أي مكان، في الأرض أو في البحر أو في البنيان أو في السماء، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. هؤلاء اللي ما هم سراق ماذا نسميهم؟ نقول هؤلاء قطاع طريق. عقوبة قطاع الطريق غير عقوبة السارق. ما هي عقوبتهم؟ عقوبتهم باختصار قبل أن نقرأ كلام المصنف يلخصه: إذا قتلوا وأخذوا المال، عرضوا للناس فقتلوا أنفس، أزهقوا أرواح وسرقوا أموال، فعقوبتهم القتل والصلب، يقتلون ويصلبون. وإذا قتلوا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا فقط، وإذا أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل، خرجوا على الناس لكن لم يقتلوا ولم يأخذوا شيئا، ينفوا من الأرض. نعم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو إيش، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن باختصار، قتلوا وأخذوا المال، ما هي العقوبة؟ قتل نصب، قتلوا فقط قتل فقط، أخذ مال فقط، قطع اليد والرجل من خلاف، أخاف الناس فقط، نفي من الأرض. قال المصنف: فمن منهم، من منهم قتل مكافئا أو غيره. هنا ما نلتفت نقول أنت القاتل هذا قتل من يكافئ ولا ما يكافئ، مثل ما مر معنا في الجنايات، لا، هذا أمر آخر. فمن منهم، والمقصود بمنهم من كان منهم مكلف ملتزم، فمن منهم اكتب عندها أي مكلف ملتزم، قتل مكافئا أو غيره كالولد، يعني يقتله أبوه، كالولد يقتله أبوه، والعبد يقتله الحر، اكتب هذا، كالولد يقتله أبوه يعني، والعبد يقتله الحر، والذمي يقتله المسلم. في باب الجنايات هناك مر معنا الولد إذا قتله أبوه نقتل الأب؟ ما نقتل. والعبد إذا قتله الحر لا نقتل الحر بهذا، والذمي إذا قتله المسلم لا نقتله بهذا. لكن هنا في هذا الباب لا، في باب قطاع الطريق لا نلتفت إلى المكافأة. قال: والعبد، كالولد والعبد والذمي، وأخذ المال. الآن هؤلاء جمعوا أمرين، القتل وأخذ المال. قال: وأخذ المال، ما الحكم؟ قتل ثم صلب حتى يشتهر، هذا حكمه، قتل وجوبا لحق الله تعالى، قتل وجوبا لحق الله تعالى طبعا، ثم يغسل ويصلى عليه ويصلب حتى يشتهر. وإن قتل، هذا الثاني الآن، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، معايا مشايخ؟ وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. أذان؟ طيب بعد ذلك. قال: وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. لكن اكتبوا عندها هنا: ولو قتل بعضهم، يعني ليس جميعهم قاتل، بعضهم قتل وبعضهم لم يقتل، فنقتلهم جميعا ولا لا؟ اكتبوا: لو قتل بعضهم تحتم قتل جميعهم. طيب، لو أن بعضهم قتل وبعضهم أخذ المال تحتم قتل الجميع والصلب، فهمت المسألة؟ معناه أن نتعامل معهم جميعا كشيء واحد، ما نجي نحاسب من قتل ومن سرق ومن أخاف ومن لا. إذن: ولو قتل بعضهم تحتم قتل جميعهم، ولو قتل بعضهم وسرق بعض آخر أو أخذ المال بعض آخر، ما نقول سرق لأن هذه ليست سرقة، وأخذ المال بعض آخر تحتم قتل الجميع والصلب. ثم قال: وإن جنوا. الآن احنا قلنا لهم أربع صور: الصورة الأولى إذا قتلوا وأخذوا المال فهذا قتل وصلب، الصورة الثانية أن يقتلوا فقط فهذا فيه القتل فقط، الصورة الثالثة إذا أخذوا المال فقط فهذا فيه القطع، قطع اليد والرجل من خلاف وليس فيه قتل، وإذا أخافوا، الصورة الرابعة إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فينفوا من الأرض. المصنف يقول الآن: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف، يعني اكتبوا عندها كقطع يد أو رجل، هذا الذي يوجب القود في الطرف، تحتم استيفاؤه. وإذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف مثل قطع اليد أو قطع الرجل، ما الحكم؟ يتحتم استيفاؤه. ما معنى يتحتم استيفاؤه؟ يعني يجب علينا أن نقطعهم، أن نقطع منهم. اكتبوا عندها عند قول يتحتم استيفاؤه: والمذهب لا يتحتم، بل هو لولي الجناية، بل هو لولي الجناية. ثم قال: وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق لم يقتل ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خليا. ماذا تفهمون الآن؟ وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، اللي هو النصاب، قدر ما يقطع بأخذه السارق اكتب عندها النصاب. لكن وإن أخذ كل واحد، هذه موهمة، اكتب عندها أي اشتركوا في أخذ نصاب، وهو شرط أن كل واحد يسرق 3 دراهم أو ما تساوي 3 دراهم، لا، إذا بلغ مجموع ما أخذوا نصابا. إذن يعني قوله إن أخذ كل واحد موهمة، أنه لابد كل واحد فيهم أخذ نصابا، لا، اكتب أي اشتركوا في أخذ نصاب، أي اشتركوا في أخذ نصاب. ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، إذا اشتركوا في أخذ نصاب يعني اشتركوا في أخذ مال وبلغ هذا المال نصابا، فإننا عند ذلك نعتبرهم سنقطع يد ورجل من كل إنسان، يد ورجل، اليد اليمنى ورجل اليسرى. قال ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا يعني نضع اليد والرجل في الزيت المغلي حتى تنسد الأفواه، أو يأتي الطبيب ويسد أفواه العروق بأي طريقة. قال ثم خلية، ثم انتقل إلى صورة أخرى، قال فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، هذه الصورة الرابعة، قال نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، اكتبوا عندها حتى تظهر توبتهم، حتى تظهر توبتهم. ثم قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، تاب قبل ما نقبض عليه، سقط عنه ما كان لله. ما هي الأشياء التي لله؟ قال سقط عنه ما كان لله من نفي، هذا واحد، وقطع، هذا الثاني، وصلب، وهذا الثالث، وتحتم قتل، وهذا الرابع، وأخذ بمال الآدميين من نفس، هذا الأول، وطرف، هذا الثاني، ومال، هذا الثالث، إلا أن يعفى عنها أو يعفو عنها أي صاحبها. إذن من تاب قبل أن نقدر عليه، يعني من تاب قبل أن يقبض عليه، ما الذي يسقط؟ تسقط حقوق الله، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. طيب ما هي حقوق الله؟ أقول النفي، القطع، قطع من خلاف اليد والرجل من خلاف، الصلب، تحتم القتل، هذه كلها لله، فإن تاب قبل ذلك تسقط هذه الأشياء. لكن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة، فلو قتلوا نفسا عند ذلك ما يسقط القتل، أو قطعوا طرفا من إنسان، أو أخذوا مالا، هذه كلها لا تسقط إلا إذا عفى صاحبها عنها فإنها تسقط. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، وهي دفع الصائل، يعني دفع المعتدي، إذا اعتدى إنسان على إنسان كيف يدفعه؟ قال ومن صال على نفسه أو حرمته، يعني نسائه، من صال على نفسه يعني واحد اعتدى عليك على نفسك، أو على حرمته يعني على نسائه أو ماله، آدمي أو بهيمة، يعني سواء كان الصائل آدمي أو كان حيوانا وصال عليك، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. إذن إذا صال آدمي عليك، اعتدى آدمي عليك أو على أهلك أو على مالك، فعند ذلك لك أن تدفع، لكن بالأسهل. فإذا كان يندفع بالكلام فلا تعتدي عليه بالضرب، وإذا كان يندفع لا يندفع إلا بالضرب، فإذن يكون بالضرب، وإذا كان يندفع بالضرب فلا تقتله، وإذا كان لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. قال فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه. فإن قتل يعني هذا الدافع فهو شهيد، لكن طبعا سيلزمه إذا اعتدى عليه إنسان ودفعه بالقتل، سيلزمه أن يثبت للقضاء أنه دفع صائلا، واضحا. قال طيب هذا الدفع، دفع الإنسان عن نفسه ولا أو عن ماله أو كذا، هل هو لازم ولا غير لازم؟ قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. ويلزمه الدفع عن نفسه، يعني الآن نحن نقول له الدفع، طيب هذا الدفع له يعني يباح ولا يجب؟ فرق بين يباح ويجب. شخص اعتدى علي ليقتلني مثلا، هل يلزمني أن أذب عن نفسي ولا مباح لي؟ يباح أن أذب ويباح لي أن أتركه يقتلني، واضح؟ يلزمه. قال المصنف يلزمه الدفع عن نفسه، يكتب عندها في غير فتنة. أما في الفتنة لا، ما يلزمه أن يدفع عن نفسه، لكن في غير الفتنة يلزمك أن تدفع عن نفسك، ما تترك الشخص يقتلك، هذا المعتدي يقتلك. وكذلك الحرمة، النساء، شخص اعتدى على أهلك فلك الدفع، لك يعني يجوز لك أن تدفع، يجوز أن تتركه، ولا يلزمك أن تذب عنهن، يلزمك أن تذب عن النساء. قال دون المال، شخص اعتدى على المال يريد أخذ المال، هذا الذي لك فيه الخيار، إن شئت فذب عن مالك وإن شئت فاتركه يأخذ المال. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، اكتب عندها يعني في الدفع بالأسهل، للدفع الدفع بالأسهل، فتدفعه بالأسهل، فإذا كان أسهل شيء في دفعه هو القتل فيمكن ذلك، إذن يمكن يقتل. لكن الله يعينك تحتاج إلى إيش؟ إلى أن تثبت في القضاء أنه اعتدى عليك، وأنه وقد تستطيع ذلك وقد لا تستطيع، فإن استطعت ذلك فالحمد لله، وإن لم تستطع ذلك فلا عار ولا يعني ظلم من القضاء، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، ما يأتي كل واحد يقتل شخص ويقول لا هذا كان يريد أن يقتلني فيقتلني فذببت عن نفسي، لا طبعا القاضي له الظاهر، والظاهر أن القاتل، حتى تثبت أنك في حال تجوز لك الدفع عن نفسك. فإذا ما استطعت أن تثبت خلاص هذا أمر الله عليك، القاضي ليس له ذنب، ولا تبقى الأرواح هكذا فوضى، كل واحد يقتل من شاء ويتعذر بأنه كان يدافع عن نفسه، واضح؟ ولا يتهم القاضي بالظلم، هذا القاضي ظالم، ليش أقول له كنت دافع عن نفسي ما يصدق؟ إذن لا. قال المصنف رحمه الله باب قتال أهل البغي. قال المال سهل يا شيخ، المال يذهب، الأرواح لا، العرض لا، النفس بأمانة، بخلاف المال، المال يسهل سهل، يعني لأنك أصلا أقول لك شغلة ثانية، مالك لو تبرعت به وتصدقت به تأثم، ولكن روحك لا، وعرضك لا، ليس لك أن تتبرع به. طيب يا شيخ تفضل، يعني المسلمين يقتل بعضهم بعضا، يكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل؟ طيب، قال باب قتال أهل البغي. من هم أهل البغي؟ هم أهل الجور والظلم، هم أهل الجور والظلم. قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، شوكة يعني قوة وسلاح، لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم، هذا واحد الخروج، وكان هؤلاء القوم لهم شوكة ومنعة، هذا الثاني عندهم سلاح وقوة، وخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، لهم تأويل، هذا ثلاثة، سائغ هذا الرابع، بتأويل يعني خرجوا عندهم شبهة، وهذه الشبهة معقولة، لكن لو خرجوا على الإمام بدون سبب، لاحظوا إذا خرجوا على الإمام بدون سبب أو بسبب لكن ليس سائغا، سبب غير معقول، فهؤلاء يعتبرون قطاع طرق ولا يعتبرون أهل بغي. إذن قال فهم بغاة، اكتب وإلا فقطاع طرق، يعني وإن لم تتوفر الشروط هذه يصير قطاع طرق. ما الذي يلزم الآن؟ يقول وعليه، اكتب عندها يعني على الإمام، يلزم الإمام في هذه الحالة ماذا يلزمه، ماذا يفعل؟ يلزمه أن يراسلهم فيسألهم، أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، ليش خرجتم؟ فإذا ذكروا مظلمة أزالها، قالوا خرجنا لأننا ظلمنا في كذا وكذا، يزيل هذا الظلم. وإن ادعوا شبهة كشفها، عندهم شبهة فيبين لهم أن هذا الذي فهموا خطأ وأن هذا لم يحصل. فإن فاءوا يعني رجعوا فالحمد لله انتهى الموضوع، وإلا قاتلهم، وإلا يقاتلهم اكتبوا عندها، وإلا قتلهم وجوبا وتعينه رعيته، وإلا يقاتلهم وجوبا. هؤلاء خرجوا بقوة وسلاح، فنعم فعند ذلك يقاتلهم وجوبا وتعينه الرعية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي اقتتال طائفتين من المسلمين. قال وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان. إذا اقتتلت طائفتان قبيلتان من أجل عصبية ولا من أجل رئاسة، كل منهما تريد الصدارة نحو ذلك، فهما ظالمتان، وحكمهما أن تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، كل فئة أتلفت من الأخرى تضمن. نعم. وما جهل متلفه، يعني أضرب في أثناء القتال هذا في أشياء تلفت في ناس ماتوا، فيضمن كل قبيلة تضمن ما فعلت، تضمن من قتلت وتضمن ما أتلفت. وما تلف ولم نعلم أي القبيلتين أتلفت فهو عليهما بالسواء، وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الباب الأخير وهو باب حكم المرتد. اكتبوا تعريف المرتد من هو. الردة هي الكفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام، والمرتد هو الكافر بعد إسلامه بالقول أو الاعتقاد أو الفعل أو الشك. إذن الكفر بعد الإسلام بالقول، الكفر بعد الإسلام يكون بالقول أو الاعتقاد، يعني اعتقد اعتقادا يخرجه من الملة، أو الفعل أن يفعل فعلا يخرجه من الملة، نقول بالقول كأن يقول كلاما كفرا يخرجه من الملة، أو الاعتقاد بأن يعتقد اعتقادا يخرجه من الملة، أو الفعل كأن يفعل فعلا يسجد مثلا لصنم، أو الشك كأن يشك في وجود الله أو يشك في قدرة الله أو يشك في الجنة أو يشك في النار أو نحو ذلك. قال المصنف وهو الذي يكفر بعد إسلامه. الآن المصنف عرف أي شيء؟ عرف ماذا؟ المرتد، ضعه بين قوسين. قال المصنف فمن أشرك بالله، هذه صورة من أشرك بالله. الآن يذكر المصنف صور الردة، يقول من أشرك بالله يعني اعتقد أن مع الله شريك، اعتقد أن مع الله شريك، اعتقد أن مع الله من يستحق العبادة، أو اعتقد أن مع الله شريك في خلقه يخلق مع الله كذلك، أو أنه هناك من يستحق العبادة غير الله عز وجل، أو جحد الربوبية، جحد ربوبيته، يعني قال ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون ولا هو الذي رزقهم ولا هو الذي يأمر. الربوبية هي إيش؟ الخلق والملك والتدبير والتصرف، الله ليس الذي يتصرف، كل هذا ردة. قال أو وحدانيته أو صفة من صفاته، اكتب عندها أو صفة من صفاته، يعني أنكر صفة من الصفات المتفق عليها، صفة متفق عليها تنكرها، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو بعض رسله، أنكر القرآن أو التوراة أو الإنجيل، أو أنكر نبوة موسى أو عيسى أو إبراهيم، أو سب الله أو رسوله فقد كفر، أو سب الله أو رسوله. كل هذه الصور التي مضت هي مكفرات. ثم قال ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، يعني هو مثل بالزنا لأنه واضح، فلو جاء إنسان وقال لا الزنا ليس بحرام هذا كفر والعياذ بالله، أو قال الصلاة ليست بواجبة. قال ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، إذا كان يجهل نعرفه ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. نعم. إذن إذا كان يجهل نعلمه، وإذا كان هو يعلم ذلك فهذا من أسباب الردة. طيب ما حكم المرتد؟ ما كيف يعامل المرتد؟ بيّن المصنف بعد ذلك في الفصل الذي يلي، قال فصل اكتب عندها في الاستتابة. قال فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، مكلف يعني بالغ عاقل، مختار يعني ليس مكرها. إذن من ارتد عن الإسلام وهو بعقله وهو بالغ وهو مختار ليس مكره على فعل الردة أو على قول الردة، لكن لا نقول أكره على اعتقاد الردة. هل يمكن أن يكره الإنسان على اعتقاد يعتقده في قلبه؟ لا ماشي، لكن الإكراه يكون بالقول، كان يقال له سب الله تعالى وإلا قتلناك، يمكن هذا إكراه. الفعل اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، يمكن أن يكره فيسجد مكرها أو يسب مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن يعتقد مكرها هذا غير متصور. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة، ماذا نفعل معه؟ نقتله؟ قبل قتله هناك خطوات، ما هي؟ أول شيء الاستتابة، يستتاب 3 أيام، ثم بعد ذلك إذا أصر بعد الاستتابة يعني 3 أيام ينتظر ويطلب منه أن يتوب فيصر، فهذه الردة، يقتل بعد ذلك. قال: دعي إليه، هذه الاستتابة، دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه، اكتب عندها دعي إليه يعني للاستتابة 3 أيام وجوبا، ما نقتله قبل 3، لا يقتله الحاكم قبل 3، وضيق عليه يعني يحبس، فإن لم يسلم قتل بالسيف، فإن لم يسلم قتل بالسيف، اكتب عندها، ويقتله الإمام. من الذي ينفذ حد الردة؟ الإمام، وليس كل أحد، يقتله الإمام. قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. قال: ولا تقبل، انتبهوا المسألة هذه، انتهينا من مسألة الردة الآن، الاستتابة، يستتاب 3 أيام ويضيق عليه في السجن، فإن أصر يقتله الحاكم، مو كل أحد. أما يأتي شخص يقول فلان مرتد سمعت يقول كلمة الكفر فأقتله، لا، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يقتله حتى لا تكون الأمور فوضى، وإلا كل واحد يقتل عدو له، ولا من نازعه في أمر أو اختلف معه في مال أو نحو ذلك انتقاما ويدعي أنه مرتد. الآن يتكلم عن أناس لا تقبل منهم التوبة، والمقصود لا تقبل منهم التوبة ظاهرا مش في باطن الأمر، أما في باطن الأمر الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده إذا صدقت التوبة، لكن في الظاهر فقط في أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة لا. قال: ولا تقبل توبة، اكتبوا، أي في الظاهر يعني في الدنيا الحاكم ما يقبل توبته، يقيم عليه الحد. طيب في الآخرة إذا كان صادق التوبة فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويدخل الجنة إن شاء الله، لكن في الدنيا لا نقبلها منه. من هو؟ قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، من سب الله هذا واحد، أو رسوله هذا الثاني، ولا من تكررت ردته هذا الثالث. إذا شخص سب الله نقيم عليه الحد لله تبارك وتعالى بغض النظر، تاب وندم، لا شك أنه عند الله تائب ما في إشكال إن شاء الله من أهل الجنة، لكن عندنا في الدنيا نحاسبه. أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكررت الردة، يرتد دائما ثم يتوب ثم يرتد، ثم إذا نعلم فساده. عندهم في المذهب أضيفوا الرابع الزنديق وهو المنافق، كذلك إذا علمنا من شخص أنه منافق نقيم عليه الحد ولا نلتفت لتوبته، لكن إن تاب بينه وبين الله صادقا فالتوبة في الآخرة مقبولة. والخامس الساحر المكفر بسحره، يعني الساحر الذي يرتكب السحر المكفر. إيش السحر المكفر؟ يعني يرتكب السحر بامتهان القرآن، بالبول على القرآن، بوضع القرآن، بوضعه في الخلاء، بمثل هذه التصرفات، هذا الساحر المكفر بسحره فإنه يقام عليه الحد ولا يلتفت إلى توبته. طيب عند الله لو كان صادقا في توبته فتوبته مقبولة. قال: بل يقتل بكل حال، بل يقتل بكل حال. وطبعا عندنا رواية ثانية في هذه المسألة نفسها، هي 5 صور، أن تقبل توبتهم كغيرهم، اكتبوا عنه تقبل توبتهم كغيرهم. والكلام يا إخوان، كلامنا عن قبول التوبة عند الله ولا عند البشر في الدنيا، تتكلم في الدنيا، أما عند الله إن شاء الله مقبولة إن صدق. طيب الآن يبين، خلاص انتهينا، الآن يبين كيف توبة المرتد تكون. قال: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، كيف إسلامه؟ بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته الشهادتين مع أو فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. هذه المسألة الأخيرة ما هي؟ من كان كفره بسبب مثلا أنه جحد الصلاة، قال الصلاة ليست واجبة، هذا مرتد، كيف يرجع إلى الإسلام؟ يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط. طب ويقول أن ينتظر ذلك؟ لا، لابد أن يأتي بالشهادتين وأن يأتي معها إيش؟ بالإقرار بما جحده. لو قال إنسان الزنا حلال فهذا مرتد، كيف يرجع للإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والزنا محرم، يرجع ويقر ما أنكره. لو قال إنسان عيسى ليس بنبي قلنا كفر، ارتد، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله شهادتين ويقر بما أنكره حتى يعود للإسلام، أو يقول أنا بريء من كل دين، من كل ما خالف شريعة الإسلام أنا بريء منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.